السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في شرح كتاب الأربعين النووية، واليوم على موعد مع الحديث 16. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هنا لم يسمى الرجل، وهذا يسمى مبهم عند أهل الحديث، وعدم معرفة اسم الرجل أو صفته لا يؤثر في حكم الحديث ولا يحتاج إليه. تجد كثير من الأحاديث بعض العلماء يعني تجد فيها جاء رجل سأل رجل ولا يذكر اسم الرجل، وهذا يسمى المبهم، وهذا لا يؤثر لأن الحكم لا يعني يقف أو لا يتأثر بمن السائل أو من الرجل. لكن مع ذلك تجد بعض العلماء يعني يجهد نفسه في معرفة هذا الرجل في تعيينه ويتعب كثيرا، لكنه يعني هذا زيادة بيان فقط، لكن لا يتغير الحكم بفلان مع فلان أو غير ذلك. هنا الرجل جاء يسأل سلم قال: أوصني، ويطلب الوصية، والوصية هي العهد، العهد إلى الشخص بأمر هام، كأن يوصي الرجل مثلا بثلث مالي من أمواله، أو يوصي الرجل بأن يتعهد أولاده الصغار فلان أو غير ذلك، لأن الأصل في الوصية قلنا العهد إلى الشخص بأمر هام. فجاء رجل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ويعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت وصيته لهذا الرجل ألا يغضب. الغضب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمرة يلقيها الشيطان في قلب المرء فيغلي القلب، ولذلك ممكن تجد الوجه يحمر، تنتفخ الأوداج، ممكن بعض يقف الشعر أيضا. فهذه صفات أو أوصاف للغضب، وهو لا شك بأنه من عمل الشيطان أو من فعل الشيطان في قلب ابن آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تغضب. وهنا أهل العلم تكلموا في تفسير معنى الغضب، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له تغضب أي يعني لا يقع منك الغضب؟ لو وقع الغضب لا تنفذ هذا الغضب الذي يقع منك؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، إما أن نقول على تفسير بأنه أي لا يقع منك الغضب، أو إذا وقع الغضب لا تنفذ هذا الغضب، لا تجعله ينفذ. وهناك أيضا تفسير آخر بأنك لا تغضب يعني إذا جاءت دواعي الغضب لك فاخدم هذا الغضب، وهذا يشابه يعني التفسير الأول في الذين قالوا بأنه لا تغضب أي لا تقع يقع منك الغضب. وهذه مرتبة عند التفسير الثاني، مرتبة أولى أي لا تغضب يعني أي لا تأتي بدواعي الغضب، يعني تكذم الغضب، واخدم غضبك كما قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فإن جاءك ما يجعلك تغضب فاكذم هذا الغيظ والغضب، لأن كذب الغيظ من صفات المؤمنين المحسنين الذين يكذبون الغضب عند ثوران الغضب. ذلك جاء في الحديث الصحيح عليه وسلم على من كذب غيظه وهو يقدر على إنفاذه دعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق إلى الجنة. هذا دل على أن ثواب كظم الغيظ عند القدرة على أو الغضب كظم الغيظ أي الغضب عند القدرة على إنفاذه هذا له ثواب عظيم، كما بين هنا صلى الله عليه وسلم الحديث الذي قلناه حديث صحيح، وأيضا جاء النهي هنا على عدم الغضب. إذن عدم كظم الغيظ وعدم الغضب أو إمساك الغضب هذا من الصفات المحمولة التي يجب أن يتحلى بها المرء. والمرتبة الثانية من التفسير الثاني هذا أي لا تسعى فيما يغضبك. وكأننا نقول الأولى يعني لا تغضب لا يقع منك الغضب وإن أغضبت، والثاني أنك لا تغضب أيضا أن لا تسعى في الغضب، لأن الوسائل تؤدي إلى مقاصد أو إلى غايات، فلا تجعل نفسك في الوسائل أو لا تتخذ وسائل تجعلك تغضب. وهذه مسألة مهمة جدا، وهذا أيضا يحمل تفسير على ذلك، ولا خلاف في هذا التفسير الأول أو الثاني، يعني الخلاف في تنوع بأن الهدف منه إما أنك لا يقع منك الغضب، لأن هذا صعب أيضا. بعض العلماء قالوا أن لا يقع منك الغضب يصعب من المرء الطبيعي أنه لابد يأتيه الغضب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لا يقع منك الغضب، ولكن إما أنك يعني إذا وقع الغضب تكذبه تتسيطر على نفسك، وأيضا إذا لا تسعى فيما يغضبك فلا تتواجد مثلا في أماكن تعلم أنك قد يعني تغضب فيها، أو لا تنتبه أو تسمع إلى أمور قد تغضبك. لذلك يقولون التغافل مهم جدا، بل يعني سؤال الإمام أحمد أن أحد الأئمة يقول بأن الخير 19 في التغافل، قال أخطأ، بل الخير كله في التغافل. فالتغافل هذا أمر مهم جدا، ولأنك إذا حاولت أن تصل أو الأمور إلى آخرة في كل شيء هذا صعب، فلابد أنك يعني تقدر أن هناك أمور يقع فيها المرء، يقع فيها غيرك، يعني يقع فيها في التساهل أو التوسع، لا يمكن أن يأتي المرء بكل شيء على أكمل وجه أو لا يقع في الخطأ. خاصة هذه تساعد في تربية الأبناء والصغار وتربية الشيخ للطلاب وغير ذلك، أنه أحيانا لابد له أن يتغافل عن أمور معينة تحدث، لا يمكن أن يجد بأن من أبنائه أو من التلاميذ أو طلابه سيقع منهم الإتقان أو العمل في كل شيء وعدم الخطأ، لكنه من الخير أو من الحكمة أنك تتغافل أحيانا عن بعض المسائل فلا تتكلم فيها كأنك لم تسمعها أو لم تراها. وهناك بعض التصرفات يمكن أن تلحظها وكأنك لم تلحظها، فلا تتابعها ولا تلحقها، لأن إذا التغافل أمر محمود، وهذا يؤدي أنك إذا علمت تعلمت التغافل واستطعت أن تطبقه كثير من الأمور لا تغضب فيها بسبب التغافل. لكن هذا التغافل لا يعني بأنك التغافل لا يعني أنك بأن أو التغافل مبني أصالة على التجسس، على عدم التجسس أو أنك تتحسس، لأنك لما تتغافل أنت لست مهتم بأنك تعلم. لذلك تجد كثير من الناس الذين لا يعلمون مسألة التغافل تجد يدخل في أمور ممكن تؤدي إلى التجسس على الغير والتحسس منهم، فيوقعوا في أنه يعلم أشياء فيغضب بسببها. أما التغافل بأنك تبتعد عن هذه الأمور. لذلك من التفسير الثاني أو المرتبة الثانية في التفسير الثاني بأنك لا تدخل نفسك في وسائل الغضب، وهذا كما قلنا يستدعي منك أن تحقق التغافل. فإن كنت تعلم أن الشيء هذا يؤذيك، هذا المكان، هذا الكلام، هذه المجموعة، هذه الكلمات التي سمعتها تغضبك، فلا تعرض نفسك إلى ذلك. إذن النهي عن الغضب في هذا الحديث له معنيان، إما يشمل أنك أو عدة معاني لو جمعناها، يعني قلنا إما أنك لا تغضب ابتداء، وقلنا هذا صعب أنك لا تغضب، وهذا لا يعتقد أنه مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كأنه يريد أن يقول له إن غضبت فاقزم الغضب ولا تنفذ هذا الغضب، وأيضا أنك لا ينهى أيضا عن غشيان وسائل الغضب. وهذا كله مقبول بتفسير الحديث، لأن لا نستطيع أن نقول للناس أن الرسول يقول لا تغضب يعني لا تغضب ابتداء، لأن هذه طبيعة الغضب طبيعي، لكن نعم ممكن توطن نفسك عن الإقلال من ذلك وعن تهيئة النفس على عدم الغضب، وإن غضبت فاكذبه أو لا تنفذ حتى هذا الغضب، لأن الغضب يؤدي إلى ثوران، يؤدي إلى خروج عن الطبيعي المألوف. لذلك تجد كثير كل واحد يكلمك أنا طلقت كنت غضبان، ما هو نعلم ولا بد أن الطلاق يرفع عن غضب. وفي واحد بيطلق ومبسوط بكل امرأته وأنا مبسوط منك جدا لكن أنت كذا، لابد. إذا الغضب قد يؤدي إلى طلاق، الغضب قد يؤدي إلى إلى إلى إلى كذب، إلى إلى حلف أيضا، وأمور كثيرة جدا يقع فيها المرء بسبب الغضب. لذلك ضبط النفس عند حتى وجود أسباب الغضب هذا أمر عظيم يتحلى به دائما الإنسان الذي يعني المسلم الذي وصل إلى درجة معينة فلا يغضب. فلذلك إن حدثت الغضب كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الرجل قال لا تغضب، لأن هو يخشى عليه من الوقوع في المخالفات بهذا الغضب، يخشى عليه أنه سيؤدي إلى وقوع في إشكاليات. وكثير ما تقع كما قلنا أنواع الطلاقات بسبب الغضب، بل قد يقع الضرب كما يقال والتعدي بسبب الغضب. لذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن لا يغضب لما فيه الغضب من مفسدات بعد ذلك ومن أخطاء يقع فيها المرء. هذا الحديث فيه عدة فوائد. أول فائدة حرص الصحابة رضوان الله عليهم على السؤال النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينفعهم. قال الرجل أوصني، لكن لابد أن نقيد أن الصحابة عندما يسألون ويطلبون النفع من النبي صلى الله عليه وسلم والوصية يعملون بما يوصى بهم يوصى لهم، يعني هم لا يقتصرون على مجرد العلم بل يعملون بما تعلموا. وهذا الفارق بينهم وبين ما نحن فيه. كانوا كما قال الصحابة كانوا لا يجاوزون 10 آيات من القرآن يحفظونها حتى يتعلمونها ويعملوا بها، وليس كما نحن نهز القرآن هزا. كثير من الحفاظ الآن يقرؤون بكل القراءات ويحفظون القرآن يعني حفظا تاما، لكن أين العمل؟ ليس هذا كان دأب الصحابة، كانوا يتعلمون الآيات ويعملون بها ثم ينتقلون إلى الآيات الأخرى ويعملون بها. فما ينقصنا حقا ليس العلم فقط بل العلم بهذا العلم بهذا العمل بهذا العلم. أما الصحابة رضوان الله عليهم فكانوا يسألون عن العلم ويعملون، كانوا يسأل عن الدواء ويتناوله ويعمل به. هنا أيضا فائدة أخرى بأن العلماء نظروا قالوا يجد رجل فيسأل سلم أوصيني قال لا تغضب، ويجي العباس يطلب الوصية رضي الله عنه من الوصية عليه السلام قال أسأل الله العافية، وتجد الوصايا تختلف باختلاف الأسئلة وهناك تنوع الإجابات، مع أن السؤال قد يكون هو الوصية وممكن الوصية تكون في تقوى الله عز وجل وآخر أن يكون لسانك رطبا بذكر الله. فنقول اختلاف هذه الوصايا الأجوبة مع أن الطلب هو شيء واحد، هذه تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الناس بما يقتضي حالهم، يعني أن المخاطب يخاطب بما يقتضي حاله. وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه للعلماء والمفتيين وغير ذلك، لأنه ممكن يجي أحد يقول لا طب كان الأول من حسنا من يوصي بتقوى الله أفضل شيء يوصى به تقوى الله، قال الله عز وجل وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وأفضل شيء يوصى به المرء تقوى الله عز وجل. لكن هو النبي لم يوصي بتقوى الله بل أوصى بلا تغضب، والآخر قال له ليكن لسانك رطب بذكر الله، وقال أسأل الله العفو أسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. فإذا هنا يتبين لأن كل إنسان قد حاله يقتضي أن يخاطب بأمر ما. فقال بأن الإنسان كأنه عرف حال هذا الرجل لأنه يغضب فأوصاه بعدم الغضب. وهذه يمكن أن تطبقها، يأتيك دائما لو كنت يعني من المتعرضون لإجابات الناس وإفتاء وغير ذلك، فممكن يجد أحد الشباب أو أحد الأخوات تسألك النصيحة، فأنت تعلم عنه مثلا بأنه يعني يصاحب مجموعة من الناس ليسوا على خير، فتقول له صاحب الأخيار كن في صحبة الخير، كن مع الذين يصلون في المساجد أو يعني يفعلون الخير وغير ذلك، لأنك تعلم من حاله لأنه صاحب من لا يعينه على طاعة الله عز وجل. ويأتيك أخ فتعلم من حاله أيضا لأنه مثلا ينظر يعني يشاهد ما يحرم أفلام ومسلسلات النظرة للنساء، فتوصيه لأن إيه لا تتبع النظرة غض البصر مثلا بكذا، أو واحد يزيد مثلا من يعني عنده إشكاليات مع أهله، وأنت تعلم أنه من أخباري بأنه عنده يعني يسيء العشرة والخلق عندهم أو يضرب كثيرا، فتقول يعني تبين له أن حسن العشرة مع الأهل، وأن سنة الله عليه وسلم كان أنه حسن العشرة مع أهله، وأن الضرب هذا قد زمه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت زينب رضي الله عنها وأرضاه وتقول له بأنه خطبني معاوية وأبي جهل، فقال له بأن معافينا معاوية صعلوك وأن أبو جهل لا يضع العصا. على أحد التفسيرات عند أهل العلم أنه لا يضع العصا كان كثير الضرب، فأنت يعني تذكره بهذا الحديث وتذكر له هذه من باب أنك تعلم أن حاله هكذا وهكذا، لأن هذا كان داء من يسلم يعني يمكن يستنى بذلك. وقد بعض العلماء قالوا تنوع الإجابات من النبي صلى الله عليه وسلم ليست للحال فقط، بل لأنه حتى لا يطيل، يعني لو جاء رجل يقول له أوصيني فلا يقول له اتق الله ولا تغضب لا تتبع النظر نظرة أحسن العشرة لا مثلا كل سنة كراطب بذكر الله اطلب العفو فيها، هذا كثير من الوصايا قد لا يطيق الناس ذلك. فكل النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بكلمات يسيرة ويتنوع حتى أنه يعلم بأن الصحابة يتناقلون ذلك ويتعلمون من ذلك، فكأنه يأتيه في كل مرة بشيء جديد يكون يسيرا عليه فيستطيعون أن يضبطونه ويعملوا به. هذا أيضا فقه، فدي مسألة، فلا تعطي للإنسان أراد أن يسألك النصيحة لا يعني كما يقال تسرد له كل الأخلاقيات الحسنة وتنهى عن الأخلاقيات السيئة، لا أعطيه اليسير اليسير وتتعهد هذا بنصيحة وذلك بنصيحة، وإن كان خاصة ذلك بين أهل بين طلبة العلم أو بين الأبناء لأن يتنقلون بينهم ذلك، فتعم الفائدة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تلخص لنا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان جوابه في الذي اختلف الكثير من الأحاديث أنه يوصي الإنسان بما يقتضيه حاله لا بما أفضل ما يوصى به، لأنه لو كان الأفضلية لكان أصر النبي صلى الله عليه وسلم على نوع واحد هو التقوى مثلا. وهذه قلنا قاعدة استفادوا منها أهل العلم في تعاملهم مع الغير في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الغضب وقال لا تغضب نظر إلى المفاسد العظيمة التي تؤدي إلى غضب الإنسان. الإنسان بشر، فغضبه يخرج فيه عن حالاته الطبيعية كما قلنا ثورة وغليان في القلب وحمرة وارتفاع صوت وغير ذلك، فيؤدي إلى وقوع منه مفاسد في ذلك. فجاء المنع عن الغضب كما قلنا سابقا وعن أسباب الغضب، لكن جاء العلاج، لأنك حتى وإن قلت إنك لا تغضب طيب ولكن ولا تأخذ أسباب الغضب، لكن وقع الغضب حدث الغضب، فماذا علينا أن نفعل؟ قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدواء، بيّنه بدواء لفظي ودواء فعلي لأبي وأبو وأمي صلى الله عز وجل وسلم، ما ترك شيئا إلا علمنا إياه. لما جاء اليهودي سلمان فقال علمكم كل شيء رسوله؟ قال نعم علمنا كل شيء حتى علمنا كيف يقضي رجل حاجته. وفي رواية أخرى لأنس علمنا عماد بن أبي ذر قال علمنا كل شيء حتى علمنا أتانا من الطائر الذي يطير في السماء علمنا منه علما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لما رأى رجلا قد غضب غضبا شديدا قال ولم يلتفت لنا سلم يعني غضب وتغير وجهه قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا إيش جواب لفظي دواء لفظي، لأنك إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب ذهب عنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من اللفظ أيضا من الفعل، إن كنت قائما فاجلس وإن كنت جالسا فقم أو اضطجع، تغير الحال الظاهر يؤدي أحيانا إلى تغير حال الباطن فيذهب عنك الغضب. ممكن أن تتوضأ فالغضب ينسيه الوضوء ينسيك الغضب، وعلى قول بأن الوضوء يطفئ حرارة الغضب. وبعدين قال غادر المكان، تغادر المكان فيذهب عنك الغضب، تخرج من البيت حتى لا تفعل في البيت مصيبة لو كنت شديد الغضب ولا تخرج عن شعورك. إذن هناك ألفاظ كما قال عليه السلام أن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا دل على أن الغضب منشأه من الشيطان، فلما تستعيذ يذهب الشيطان ويذهب عنك الغضب. وممكن كما قلنا تعالج بالوضوء لأنه يعني في استكانة لله عز وجل فيسكن الغضب أيضا. وقلنا تغير الحال أيضا، كل هذه تغير الحال أو تغير المكان، كل هذه أمور قد تساعد الذي يعني يأتيه الغضب أن يذهب عنه الغضب، وليتذكر قول الله عز وجل والكاظمين الغيظ، وقول نسأل من كظم غيظه وهو قادر على إنفاذه كان له الفضل يعني يدعى على رؤوس الخلائق يوم القيامة أن يدخل الجنة. فهذا إن دل على أن هناك علاج أيضا للغضب. وهذا الحديث يبين لنا بأن الشرع ينهى عن مساوئ الأخلاق ويدعو إلى محاسنها، لأن الغضب من مساوئ الأخلاق، وأن المؤمن لابد له أن يتحلى دائما بمحاسن الأخلاق. وهذا كان فعلا صلى الله عليه وسلم، انظر جاءه أعرابي شديد مسك بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم وقميصه حتى وشده جذب الرداء حتى حز ذلك في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويضحك، التفت إليه وضحك، مع أنه هذا الحلم من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أعرابي كما قال الأعراب كانوا أجلاف، يعني ما كانوا عندهم حتى في كانوا يأتون مما دون مثلا من بعيد كما جاءت سورة الحجرات ونهى الله عز وجل عن ذلك أن يخرج من وراء الحجرات ويقولون يا محمد، ما يقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا عندهم شدة وغلظة. فانظر جاء الرجل مسك النبي صلى الله عليه وسلم وحز في رقبته، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ونظر إليه وضحك، فهذا ما أحلى من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، تطبيق عملي على مسألة الغضب. وإما تجد أنت المرء أنه فعل معك ذلك ممكن تقوم عليه فتضربه، ولا شك بأن الغضب فيه ما فيه قد يؤدي إلى الأمراض، ناس ممكن من الغضب كما نسمع يعني تأتيه الأمراض والعياذ بالله، ممكن يأتيه أزمة قلبية، يأتيه ضغط، يأتيه سكري، هذا يأتيه أمور، هذا كله من الغضب، فقد يضر نفسه بذلك. لكن أنا أريد أن أبين شيء، كل ما تكلمنا عنه الآن كان في الغضب الدنيوي، لذلك كان ممكن أن نقسم أولا من أردت أن أؤخرها، كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الآن أن لا تغضب، هذا الغضب الدنيوي الذي في أمور الدنيا، لكن الغضب الديني، الغضب لدين الله عز وجل، هذا مطلوب، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، وكان يقوم إذا غضب يقوم فيخطب للناس، وقالوا كان يحمر وجهه ويعلو صوته كأنه نذير جيش يصبحهم ويمسيهم، فكان يغضب للحق حتى ينتصر. وكان يرى صلى الله عليه وسلم بين حجبي عرق يعني يخرج أو يعني يدره الغضب عندما يغضب، فإذا كان في الدنيا أحلى من الناس وأصفحهم وأحسنهم خلقا، وهذا كمال. وكان في الدين يغضب، وهذا هو نهاية الكمال، أن تغضب في الموضع الذي تغضب فيه. لك أتذكر قول الشافعي قال من استغضب ولم يستغضب ولم يغضب فهو حمار، لأن الحمار هو البريد الذي لا يغضب. ويقصد هنا طبعا الشافعي من استغضب في الدين، إذا استغضب ولم يغضب لدين الله عز وجل، إذا انتهكت حرمات الله عز وجل يغضب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم. فوضع الغضب في محله هذا هو الحسن، ووضع في غير محله هذا هو السوء. كذلك وضع الحلم أو أن تكون حليما في موضعه هذا هو الحسن، ووضع الحلم في غير موضعه هذا هو السوء. لذلك قال الشاعر إذا قيل حلم قال للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. إذن نعم الغضب في أمور الدنيا غير مطلوب ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والحلم أفضل شيء كما روي عن الثوري والفضل بن عياض قال أفضل الأعمال الحلم عند الغضب والصبر عند الطمع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أقول لك إن جاء الأمر في أمور الدين فلك أن تغضب لانتهاك حرمات الله عز وجل وتقوم وتصد عن ذلك وتأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. من فوائد هذا الحديث بأن هذا الحديث لما قال في نفسه لا تغضب جاء فيه دفع الضر على الإنسان، دفع الشرور، كما أنك الحديث قد تأتيك أو السنة تأتي بجلب المصالح جاءت أيضا بدفع الشرور والمفاسد. فالغضب فيه ما فيه من اتيان المفاسد والشرور على الإنسان، فجاء هذا الحديث ليرد هذا الغضب، لأن لا شك الغضب فيه ألم وفيه إرادة انتقام وفيه تأذي، لذلك جاء الشرع بدفع ذلك عن المرء. فكما جاء الشرع بجلب المصالح، جاء أيضا الشرع بدفع الشرور والضرر. لذلك يحكى عن بعض الملوك أنه كتب ورقة كتب فيها ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء، ويل لحاكم الأرض من حاكم السماء، اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب. ثم دفع هذه الورقة لوزير له، قال إذا رأيتني غضبت ادفعها لي. فكان إذا رأى الوزير الملك يغضب يعطيه الورقة فينظر فيها فيسكت. وهذه حكمة وفقه من هذا الرجل. معاوية رضي الله عنه وارضاه ورد عنه قال ما غضبت على من أقدر عليه وما غضب علي من أقدر عليه. يعني يريد أن يقول إيش؟ ما تعطيت أسباب الغضب بل دفعته. وهذا هو المقصود الآن، بأنك خاصة حتى كمان عندما تقدر عليه أو يقدر عليك أحد، فأنك تبعد عن أسباب الغضب ولا تتعهد. أخيرا، أن في روايات أخرى جاء الرجل بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيني قال لا تغضب، قال أوصيني قال لا نفسي لا تغضب، قال أوصيني قال لا تغضب ثلاثة، فكرر السؤال مرارا. كان يريد وصية أبلغ من ذلك وأنفع، فلكن النبي صلى الله عليه وسلم كرر له الإجابة، وهذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى نفع هذه الإجابة. وهذه وجدت في أكثر من أحاديث، أن يأتي السائل فيكرر السؤال فيكرر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما حدث مع العباس قال علمني دعاء أدعو به يا رسول الله، فقال سأل الله العافية، فعاونه العباس رضي الله عنه فقال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الله العافية في الدنيا والآخرة، فإنك كررها ثلاثة، قال فإنك إذا أعطيت العافية أعطيت الخير كله أو كل الخير، أو كما جاء في الحديث. فأسألت التكرار وردت، وكأن البعض يكرر لأنه يظن أنه ممكن أن يكون هناك إجابة أخرى، وتكرار الإجابة عليه السلام ليؤكد لهم أهمية هذه الإجابة والالتزام والثبات عليه. هذا آخر ما يقال في هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.